قال وما عندي ما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي وما أنا بطارد المؤمنين إن علينا لذين مؤمنين قبل لم تنتهي نصرتكم أنا مرجو من قال ربي إن قومي كذبوني فافتحوا بيني وبين الجن ومعي المؤمنين فأنجينا ومعه جلوكم مشحون وما أخذ بعد الباقين في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد والمرسلين قال وما قوموا دون أتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن نجي إلى رب العالمين أتبنون بكل آية تعبثون واستغفرون وصايعون وتخبطون وإذا تصمتم تنجبين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا اليوم ما تعلمون عبدكم من عام وبنين جنات وعيون إني خاف عليكم من عظيم قالوا سواء علينا وعفت عما تكون العظيم